الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المستمعون الكرام، جاءت بعض ألفاظ القرآن الكريم وهو أفصح الكلام على ما يأتي عليه بعض كلام العرب من المقلوب، وهو أن يوصف الشيء بضد صفته، كقولهم للذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة، وللعطشان ناهل أي سينهل يعنون يروى، وللفلات مفازة أي منجاه وهي مهلكة، وللمبالغة في الوصف كقولهم للشمس جونة لشدة ضوئها، وللغراب. فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. قال أفرد بالتصنيف: هذا النوع خلائق لا يحصون. وأخرج عمر وابن عمر وابن مسعود حديثا موقوفا مثل السابق. وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. قال: والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحويين وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. قال: وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن، فهذه الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. فأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: وحنانا من لدنا، فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما حنانا. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت قول بنت ذي يزن: تعالى أفاتحك، تقول: تعالى أخاصمك. وأخرج عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. هنا نتوقف عند هذه الحلقة، وإلى بقية في حلقة تالية بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.